مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. السادسة والأربعون: مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نسأل الله العافية. شوف بعض الناس أيضا أضافوا نعم الله إلى من؟ إلى الأولياء المقبورين هؤلاء، يضيفون البركة إلى هؤلاء، يقولون نعم البركة تلتمس من هذا صاحب القبر، فيأتي يستغيث به من دون الله تبارك وتعالى ويطلبه، حتى وصل بفئام المسلمين إلى ماذا؟ إلى أنهم كانوا يقولون إن تربته ترياق، يعني دواء يأكلها الإنسان ويشفى بإذن الله. ألم أن تقرأوا هذا في كتب التراجم التواريخ؟ وهذا موجود عند بعض الناس، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين للناس أن الأمر معلق كله بالله جل وعلا، في قصة في حديث جمع كثير من الصحابة، منها حديث جابر الذي في البخاري، حديث البخاري من حديث جمع من الصحابة، لما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تعرفون في الغزوة إحدى الغزوات، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الناس حي على الطهور المبارك، ثم قال والبركة من الله. الولي ما يقول هالكلام، اللي يزعم أنه ولي من هؤلاء الشياطين ما يزعم، وتجد أنهم ينسبون كل شيء من البركة إلى هذا الإنسان، يقولون طعامه بركة، شرابه بركة، الله يعزكم وبصاقة، ما بقى إلا اللي يحطون، اللي أنت خابرين يحطون أيضا بركة، كل شيء، كل هذا يجعلونه بركة. وهو معلمهم الدجل هذا يا شيخ، معلمهم دروس خصوصية من الدجل، وقايل لهم، وعنده خمسة ستة هؤلاء يعني يجزل لهم العطاء، يألفون هال يعني الأشياء الكذب، نسأل الله العافية، يؤلفونها يعني لأجل أن يروجوا بذلك، ويأخذون أموال المساكين يا شيخ الناس. نعم. الثامنة والأربعون: الكفر بآيات الله. التاسعة والأربعون: جحد بعضها. الخمسون: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. وما أنزل وهو خطأ، الصواب ما أنزل الله، لأن الآية هما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم. وهذا يعني شابههم بعض الناس اللي هو يعني اللي ذكرهم الشيخ من فسقة العلماء، هذا مفتي أهل الفجور، تلقاه بين كل وقت ووقت يطلع لنا مفتي لأهل الفجور، ولا لا يطلع الآن في وسائل الإعلام ما شاء الله، بدوا يعني يطلع في كل بلد واحد، لأن كل قناة لازم يعني الإعلانات هذه لابد لها من ترويج، فيطلع مفتي أهل الفجور ويبدأ بسم الله. أكبر ما يؤنسه هو أن يطعن في دين الله تبارك وتعالى حتى يشتهر بين الناس، ويقول أخبث الكلام عن الله أو عن أفعاله سبحانه وتعالى وما يجب له من التعظيم، أو يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، أو يسب الدين وشرائعه وشعائره. لماذا؟ حتى تشتهر القناة، خلاص حلقة من هذه خلاص تصير القناة ما أدري يسمونه هذا اللي ترتبع النقاط أو هذا يعني في العالم، تصير القناة دي يشاهدونها 500 مليون، 300 مليون، 200 مليون، هذه خلاص دخلت في مصاف الأغنياء، يعني جعلوا سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وشرائعه وشعائره جعلوا وسيلة لهم، قاتلهم الله وأخزاهم وقبحهم أينما وجدوا. نعم. الحادية والخمسون: قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. الثانية والخمسون: القدح في حكمة الله تعالى. الثالثة والخمسون: يعني الله تبارك وتعالى حكى عنهم، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. هم يقولون ليش خلق الله السماء؟ هو يحتاج إلى السماوات والأرض، ليه يخلقها؟ ما درى هؤلاء أن الله عز وجل كما قلنا وربك يخلق ما يشاء ويختار. فانظروا إلى كيف يعني شبههم ناس من المسلمين فنفوا حكمة الله، كالمعتزلة نفوا أن الله عز وجل يعني تعليل الأحكام بالحكمة وأفعال الله تبارك وتعالى بالحكمة، نفوا الحكمة تماما. لماذا نفوها؟ لأن الحكمة متفرعة عن العلم، وهم جنيهم يا شيخ ولا يثبتون العلم لله، وإن أثبتوه أثبتوا صورة له، علم الله بالكليات فقط، أما ما يجري في العالم من الجزئيات ما يعلمه الله، هكذا يزعمون. فلا شك أن هذا نسأل الله العافية من جحد صفات الله تبارك وتعالى ومن جحد أسمائه سبحانه وتعالى. فشابه هؤلاء الناس، يعني يقول الله عز وجل يفعل بإرادة محضة وليس لحكمة، وشابههم ناس من المسلمين في هذا كما يعني قلت لكم. نعم. الثالثة والخمسون: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. أحسنت، واكفروا آخرة، وأنا ميب عندي وهي الصواب، لأن هذه متممة للفائدة. نعم. الرابعة والخمسون: الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما في الآية. الخامسة والخمسون: التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن، كقوله فيها يعني في الآية، لأنه ساق آية ليس كذلك، ساق آية والآن سيحيل إليها، كقوله فيها يعني في الآية السابقة، ولا نعم كقوله فيها: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. السادسة والخمسون: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب. التاسعة والخمسون: عندي لا يا شيخ، عندي هنا السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. وش بعدها؟ الثامنة والخمسون: لي الألسنة بالكتاب. لا عندكم كذا؟ ما شاء الله، يعني أنا عندي تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. هاي 59. ها؟ 59 هذه. يعني تقديم وتأخير بس؟ نعم. طيب لا بأس. 59: تلقيب أهل الهدى بالصبات والحشوية. يعني إذا كانت من الحشا حشوية، وإذا كانت من الحشو حشوية، والأشهر الظاهر والله أعلم أنها حشوية، ولا اللي يتردد على الألسنة حشوية، يعني ولا هذه كلاهما يعني ممكن. أنا عندي يعني الصباح، وهذا خطأ، يعني الصباح ها جمع صابي، يعني يقصدون به الملحد، تلقيب أهل الهدى كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصابي، وفلان كذا من الصباح، يعني من المنحرفين عن دينهم، يقصدون أن دينهم دين عظيم له الشرك بالله، إن شاء الله العافية دين عظيم. وهكذا تجد في تاريخ الإسلام في كل زمن تجد من يعني ينسب الصالحين وأهل العبادة وأهل العلم الحقيقيون، تجد أنه ينسبهم إلى الألقاب التي تنفر الناس، يعني وحتى يسمون كتبهم بهذا. ولهذا يعني ذكرنا نحن مرة أن الرازي كان يحارب أهل الحديث، صاحب الفخر الرازي صاحب التفسير، حتى إنه سمى كتاب ابن خزيمة التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام من أئمة الإسلام رحمه الله، يسميه كتاب التوحيد كتاب الشرك، وتكلم على يعني ابن خزيمة بكلام ما يليق الحقيقة في تفسيره، وفي مواضع يأتي بسم الله ويتكلم على أهل الحديث كلام ما يليق، وينسب إليهم أشياء من هو يتصورها، لا درس عند محدث ولا قام عند علماء، فطبيعي أنه يعني ودرس عند أهل الكلام حتى تشبع يعني بهذا. نعم. 60: افتراء الكذب على الله. 61: التكذيب بالحق. 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا. لو غلبوا ما يسوون هالفعل اللي هو يفزعون إلى الشك، ولا غالبين ما. إذا غلبوا بالحجة فزعوا. نعم. صلى الله عليه وسلم. كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. الثالثة والستون يعني نسأل الله العافية. هذا يشابه يعني في دعوة الشيخ رحمه الله لما كان يدعو الناس إلى التوحيد، ما كانت عنده يعني الدولة ولا شيء، كانوا يؤذونه ويكتبون به، كما كانوا القبائل ترسل يعني إلى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا له، يأتيكم ترى كذا وترى كذا. هذا نسأل الله العافية يعني تشابهت قلوبهم، شابهوا ذلك. فتجد هؤلاء يعني في زمن الشيخ يعني ماذا يصنعون؟ كتبوا، كتب بعضهم كما قلنا قاضي الرياض اللي كان في الرياض راح كتب إلى بعض الرؤساء مثل حاكم الأحساء وكذلك الأشراف لما كانوا في مكة، كتبوا يعني في هذا، كتبوا قال هذا تراه على عقيدة ضلال. طبعا كتبها قاضي، إذا كان هذا قاضي سيسمع له، فراحوا شوهوا نسأل الله العافية يعني مثل يعني هذه الدعوة. وهكذا تجد الناس الآن يعني بعض الناس مع الأسف يكتب إلى الحكومات، حكومات أهل الكفر وأهل الضلال وإلى النصيرية وإلى الباطنية عمو الباطنية وإلى الروافض المجوس وإلى غيرهم، تجد أنهم يكتب يقول هؤلاء على ضلال ومن ضلالهم واحد اثنين ثلاثة، ويحط له شيخ قائمة كما وضع للشيخ محمد رحمه الله 20 مسألة كتب تحتها سبحانك هذا فتان عظيم. يفترون، لماذا؟ حتى يشوهم سمعته، ما يريدون أن يكون الحق عند الناس لأن لهم مصالح من الدنيا. فهؤلاء يكتبون حتى لدول الكفر نسأل الله العافية، في بلاد الكفر يكتبون التقارير عن أتباع السلف الصالح أن فيهم كذا وفيهم كذا وانتبهوا لهم وإلى آخره نسأل الله العافية. وهؤلاء الناس إذا قالوا هذول جماعته المسلمين يفعلون كذا بسم الله فيبدأون يبطشون بهم، هم عارفين أنهم خبثاء مثلهم لكن يجدون ذريعة حتى يبطشوا بها بأهل التوحيد نسأل الله العافية. ولا زال هذا إلى اليوم يا شيخ في بعض بلاد الكفر. نعم. الثالثة والستون رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. الرابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم. الخامسة والستون رميهم أو أن يظهر عندنا كمل الآية أو أن يظهر أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني في القراءة الثانية إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد، القراءة السبعية. نعم. الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما لا عندنا، أنا عندي رميهم إياهم بانتقاص الملك ويذرك أنت يعني أيها الملك ويذرك وآلهتك. نعم أحسن الله عليكم. رميهم إياهم بانتقاص الملك كما في الآية. السادسة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. السابعة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم فيه يعني كأنها يعني فيه ازدواجية بين يعني اللي أنت قرأت هذه، يعني عندي الرابعة والستون رميهم إياهم بتبديل الدين، الخامسة والستون رميهم إياهم بانتقاص الملك، السادسة والستون دعواهم العمل بما عندهم من الحق إلى آخره. هذه يمكنها أبين اللي عندي، هذه 68 إيه هو قبلها 63 رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك اللي هو آلهتك. طيب ماشي لا بأس. 68 دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. مع تركهم إياهم. نعم صحيح. 69 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 70 نقصهم منها كتركهم. شوف كيف شبههم ناس يعني من الذين يزعمون الانتساب إلى أهل الإسلام، فزادوا أشياء في ناس من العوام زادوا أشياء في عاشوراء من الاحتفال ويعني المطاعم والمشارب والأكل وإلى آخره، هذه كلها زيادات. فعلى ناس من أهل الخير وفي ناس لا زادوا صار فيه الضرب، وصار بدل ما يصومون يفطرون يجعلون عيد يا شيخ صلى الله عليه. حرمهم الله، أراد الله، كره اللهم بعاثهم فثبطهم، ثبطهم عن الصوم يا شيخ، عقوبة ما يحبهم، لو حبهم كان خلاهم يصومون يا شيخ، لكن ما يحبهم، ناقضوا دين الله تبارك وتعالى، فما وفقهم إلى ما يحب سبحانه وتعالى. نعم. السبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. الحادية والسبعون أنا عندي بعد ذلك يعني اختلف العدد، لكن احنا نبي نمشي معك يعني في هذا. عندكم ايش كم رقم هذه؟ نقصهم منها 68، انا عندي 68، 9، وعندكم يا شيخ 70، مثله يعني. اي طيب لا بأس. نعم. الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا. الثانية يعني ستر العورة في الطواف واجب حتى عقلا، ليس كذلك؟ أنت بين يدي الله يا شيخ، يعني مثل الصلاة، الطواف بالبيت صلاة، ويتركونها، شوف الورع، يتركون يعني الستر ورعا. ليه ما تلبس ثوبك؟ لا، هذا الثوب عصيت فيها الله، ما يصلح أنا يتعرى. شوف كيف الفكرة، الفطرة المنتكسة، نسأل الله العافية. نعم. الثانية والسبعون تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الثالثة. نعم. والسبعون الطيبات يعني الحلال، الأمور المباحة يتركونها، هو يمكنه ما يشتهيها فلهذا يحرمها. هذا تجد بعض الناس كذلك ممن انتسب إلى الزهد، نفسه ما تتوق إلى شيء مثلا من الطعام فيحرمه. ها تجد واحد حرم اللحم، وتجد واحد حرم الخبيص، هذا في موجود في كتب الزهد. تجد واحد كما ذكر ابن الجوزي، تجد واحدا حرم، حتى واحد قال للحسن البصري، قال له ورا ما تشرب ماء؟ قال أخاف ألا أؤدي شكره، أو عفوا نوع من الطعام. قال ليش ما تأكله؟ قال أخاف ألا أؤدي شكره. وشهو فالوذج. نعم، يعني الفالوذج قريب من البقلاوة الآن، يعني قال أخاف أن لا أؤدي شكره. قال له يا مسكين، تأدي شكر الماء؟ الماء تأدي شكره؟ لكن الله يتوب علينا يا شيخ، إننا نحمد الله عز وجل على ما أحب سبحانه وتعالى، وإلا ما نسوي شيء أمام هذه النعم. جهل، وتجد تفنن يعني بعض المتصوفة في مثل هذه الأشياء، وكان شيخنا يعني لا يلبس كذا، وكان شيخنا يلبس الثوب المرأة، وكان شيخنا يلبس الثوب الدنس يعني المليان وصاخة، وأشياء من هذا القبيل. حتى وجدت في بعض الناس أنه مغتسل من 3 سنين أو 4 سنين، يعني هذا المفترض يحطوا جيبونه يحطونه عندنا بجامعة الملك سعود، كلية الطب ذا زين ممتاز، تحقل التجارب ذا، والله زين ذا يا شيخ. مع الأسف شابههم ناس من هؤلاء وظنوا أنهم يتقربون إلى الله. ذكر الحافظ بن كثير أن رجلا كان يسكن المزابل، ما يشهد الجمعة والجماعات، يحضر المزابل، وأن الناس يقصدونه للدعاء، أعوذ بالله. شيء الحقيقة يعني، وأين حصل هذا؟ في حواضر الإسلام يا شيخ، يعني في في في عواصم، ما هو تقول والله في قرية منتحية. هذا إذا قل العلم وقل العلماء يخرج مثل هؤلاء السفهاء، صلى الله العافية. نعم. الثالثة والسبعون تعبدهم بترك زينة الله. الرابعة والسبعون دعوتهم، يعني الذي في قول الله تبارك وتعالى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نعمة من الله عز وجل. نعم. ذكروا في ترجمة الإمام مالك، يعني شيخ هذا المسجد، يعني في زمنه إمام دار الهجرة رحمه الله، أنه كانت عليه جبة، جبة اللي يحضر فيها يلقي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ب80 دينار يا شيخ، 80 دينار الآن فوق المليون يا شيخ، الآن 80 قطعة ذهب يا شيخ. لما سألوه قال أعظم بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فعظمه الله على لسان كل أحد. إذا ذكر مالك، ها كما قال يعني جمع من الأئمة منهم المبارك، فمالك النجم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله، وتوسع يعني مالك، توسع في أشياء كثيرة من الدنيا من المآكل والمشارب والخدم، وما زاد الناس فيه إلا حبا. يقول هذا آية من آية الله سبحان الله، لماذا؟ لأنه عظم الله في قلبه شيخ ما يسمح لأحد ولا يتكلم في حضرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعبث بالقلم، ولا أحد يعبث، حتى إنه كره التسوك في هذا المسجد. ليه؟ خشية أن يقع الشيخ شيء من هذا يعني بين يعني يدين النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، شيء شيخ من التعظيم، فعل بدين الله تبارك وتعالى شيء من العظمة. أنت كل من الدنيا يا شيخ واشرب واستمتع، لكن عظم الله تبارك وتعالى وعظم حدوده وعظم شرائعه، شوف كيف يعظمك الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة والسبعون دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. الخامسة والسبعون دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. السادسة والسبعون المكر يعني قصده هنا إيش؟ إيش دعوتهم إيش؟ دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم، يعني مع علمهم أن هذا كفر. يعني تجد المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وتجد هؤلاء يشابهونهم يقولون هذا مكانة هؤلاء الأولياء المقبورين من الله تبارك وتعالى، لهم مكانة عظيمة عند الله، فنحن نعبد، فشابهوا نفس المشابهة. هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الأصنام، وهؤلاء قالوا ما نعبدهم، احنا ما نعبدهم لكن نجعلهم وسيلة بيننا وبين الله، نفس الصورة. ولهذا المنفلوطي الأديب المصري المشهور له كتاب، له كتاب اسمه النظرات، في أشياء جميلة منها كلمة نفس المعنى، قال إن عبادة الأصنام والإقبال على الضرائح والقبور والتوسل بها إلى آخر كلامه رحمه الله، قال هو نفسه يقول لفظان مشتركان، يعني مشتركان في المعنى مختلفان في اللفظ، ولا النتيجة واحدة، صلى الله عليه. نعم. السادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح. السابعة والسبعون يعني المكر الكبار، الكبار يعني العظيم الكبير، كفعل قوم نوح، لأن قوم نوح هم أول من نشر الشرك في العالم، نسأل الله العافية. فكل إنسان يقع في الشرك عليهم من الإثم نظير ما فعله هو من الإثم في تاريخ العالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هابيل، ما قتل قتيل إلا كلا كان على ابن آدم الأول اللي هو هابيل هذا من الإثم مثله، نسأل الله العافية. قيل لما يا رسول الله؟ قال لأنه أول من سن القتل، هو أول من شرع للناس هذا، هكذا الذي يشرع للناس هذا في بلد من البلدان متنحي في العالم الإسلامي أو في قرية أو كذا، ويشرع لهم مثل هذه الأشياء الشركية، يصرفهم بها عن بيوت الله تبارك وتعالى، يترك يا شيخ هنا الحرم الصلاة بخمسمائة صلاة وهناك مائة ألف صلاة، يتركون الصلاة في الحرم يروحون للقبور يستغيثون بها، وهنا في المدينة يأتون إلى يعني قبور البقيع ويأتون إلى شهداء أحد ويتركون الصلاة يا شيخ في المسجد بخمسمائة صلاة يا شيخ. شوف كيف قلة التوفيق والحرمان وعقوبة الله عز وجل. لو أحب الله والله يدلهم يا شيخ على ما يحب، لكن ما أحبهم خلاهم يروحون في شيء، افرض انه محل خلاف يا شيخ، افرض انه مكروه مو بحرام، تترك الصلاة يا شيخ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسمائة صلاة، عقوبة من الله. مثل ما قلنا بعض اخواننا هداهم الله الذين نحن نصلي على الجنائز، أليس كذلك؟ كم الصلاة على الجنازة؟ ها؟ قراط يا شيخ، قراط مثل الجبل العظيم من الأجور يا شيخ، يطلع يا شيخ، ما تشوفون الناس بعض الناس يطلع يترك هذا ويروح يطلع يما فتح بقالة ولا، وهي كم ترى أظنها ما تجي ثلاث دقائق ولا دقيقتين وشيء، حرمان. لو أحبها الله دله على ما يحب يا شيخ، وأنت كذلك في كل ما يحبه الله تبارك وتعالى، إذا دلك عليه عرف أنه يحبك، إذا لم يدلك عليه شيخ لأنك أنت ما أردت وجهه سبحانه وتعالى ولا قصدت إلى تعظيمه، فلهذا يعرض عنك سبحانه وتعالى ولا يدلك عليه. نعم. نعم. بألف ألف عفوا، أنا قلت خمسمائة، لا لا هذا في المسجد الأقصى ورد أنها بخمسمائة، لكن بألف صلاة، والصلاة في المسجد جزاك الله خير، والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. نعم. أحسن الله عليكم. والحديث الذي في المسجد الأقصى بخمسمائة ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. نعم.